بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان القارعة ما القارعة يچك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت وما أدراك ما القارعة تو اي انسان چي فيري كردويت كالقارعة چيا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث او رجا خلچي وكو ببولي سرگردان پرشو بلاو دبنوا وتكون الجبال كالعهن المنفوش چه وكانيش وكو خريشي كراويان ليديت سوق دبنو تالو تاليان بي بردكريتوا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية جاوي ترازي خيري سنجين بيت اول لبارو دوخي چي خوشو آسو دادا جيان دبات السرو زور بي رازية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية اوشي ترازو خيرو تاكي سوق بيت گناهي زور بيت او دايشي او دو زخة باوشي بو كردوتوا وما أدراك ما هي نار حامية جاتو تزاني هاوية چيا اگريشي زور ستنرو بلس دارا هر جيز خاموش نابيتو تيني كم ناكاتو لكولي نابيتوا